طيب استعمال آنية أخرى من مثال المعادن الياقوت والجوهر واللؤلؤ، جواهر واللؤلؤ وغيرها. نعم، الذي جاء في الذهب هو النهي هو الذهب والفضة. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار في اليواقيت في الياقوت والجواهر؟ فيه خلاف، والأظهر عدم الحاق وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها. انت قلت وما رجح الصنعاني والصحيح ومذهب الحنابلة كما في المغني وجمهور الشافعية ومالك كما في شرح المهذب. قوله فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هل يستفاد منه أن الكفار يجوز لهم استعمالها في الدنيا؟ يجوز لا يجوز؟ فقوله فإن لهم في الدنيا يعني حكاية الحال الواقع، هم يستعملونها في الدنيا ونحن إن شاء الله تكون لنا في الآخرة، حكاية الواقع الحال وليس فيها الإباحة، فإنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما هو معروف.